ربا النسيئة مجمع على تحريمه، انعقد الإجماع على حرمة ربا النسيئة. وأما ربا القرض فكان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم انعقد الإجماع بعد رجوع ابن عباس رضي الله عنه، فأصبح ربا الفضل وربا النسيئة مما أجمع العلماء على حرمته، وأنه ربا صريح يدخل في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهناك أنواع أخرى من الربا، لكن كلها إذا تأملناها تندرج تحت هذين النوعين، منها ربا القبض، منها ربا القبض وغير ذلك من الأنواع، لكنها بالتأمل نجد بأنها تندرج تحت هذين النوعين. المسألة الأخرى بالنسبة لربا النسيئة، تحريمه تحريم مقاصد. وأما ربا الفضل فقيل بأن تحريمه تحريم مقصد أيضا، وبعض أهل العلم يذهب بأن ربا الفضل تحريمه تحريم وسائل. وما الفائدة من ذكر هذا الفرق؟ أن تحريم المقاصد لا يمكن أن يلجأ إليه ولو في حال الضرورة، بينما تحريم الوسائل قد يلجأ إليه في حال الحاجة والضرورة. ولذلك العلماء في قول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، أشاروا إلى ما يتعلق بربا الفضل. الأمر الثاني أن ربا الفضل متضمن لربا النسيئة، ربا النسيئة متضمن لربا الفضل وليس العكس، ولذلك قد يكون ربا الفضل ناجزا حاضرا، يبيع مثلا كيلو ذهب بكيلوين ذهب حاضر، هذا ربا. يبيع كيلو رز بكيلوين رز مثلا حاضر، هذا يسمى ربا الفضل. أو الدراهم الآن مثلا، درهم بدرهمين مثلا. وأما ربا النسيئة فهو ربا التأجيل، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، ولذلك كان الرجل من أهل الجاهلية إذا جاء الأجل يقول لمن أرباه: إما أن تربي وإما أن تقضي، إما أن تقضي الآن وإلا زدنا عليك. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هؤلاء كانوا يضاعفون الربا بهذه الطريقة، كانوا يضاعفون الربا بهذه الطريقة. والربا كما ذكرنا في المجلس السابق كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك جاءت النصوص تنهى عن الربا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. ولذلك الربا ذنب من الذنوب ومن الكبائر، بل هو من أخبث المكاسب. وذكر عن الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، أن رجلا سأله قال بأنه رأى سكرانا عاقر الخمرة يخاطب القمر، يعني مر بسكران يكلم القمر، فقال هذا السائل يقول: قلت زوجته، زوجة السائل طالق، بالثلاث: إن كان شيء أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فتوقف الإمام مالك وأمهل السائل ثلاثة أيام، ثم أخبره في الثالثة بأن زوجته طلقت لأنه لم ير أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. قال الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن العربي والقرطبي وغيرهما، قال الإمام مالك رحمة الله عليه: نظرت في كتاب الله وقرأت كتاب الله فلم أرى أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. ولذلك الربا يأتي في سلم المكاسب الخبيثة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الربا، بل لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهده، وفي لفظ وشاهديه. المسألة الأخرى ما يتعلق بالأصناف الربوية. الأصناف الربوية، الأصناف الربوية ستة، وهي من عدها الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح. والملح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء. هذه تسمى الأصناف الربوية. ما معنى الأصناف الربوية؟ يعني أصول الأصناف الربوية، أصول الأصناف الربوية، فهي التي يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. بالنسبة لهذه الأصناف الربوية، هل تتعدى إلى غيرها أم لا؟ عندنا الآن جنسان في هذه الأصناف الربوية، معدنان وهما الذهب والفضة، وعندنا المطعومات، وعندنا المطعومات. فعندنا خلاف بين العلماء في قضية تعدي العلة الربوية في هذه الأصناف إلى غيرها. فمن أهل العلم من ذهب إلى الاقتصار على هذه الأصناف الربوية الست، وهؤلاء هم الظاهرية، وتعلمون مذهب الظاهرية، رفض إيش؟ القياس وعدم التعليل، لا يذهبون، لا يرون بأن الأحكام الشرعية معللة. وممن قال من السلف بمنع تعدي العلة طاووس بن كيسان اليماني، وقتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك من القياسيين ابن عقيل الظاهري، أبو الوفاء ابن عقيل الظاهري. وابن عقيل مع أنه ممن يقول بالقياس، لكن ذهب إلى أن العلة المذكورة هنا ضعيفة. الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل، أنا قلت الظاهري، أي لا، الحنبلي الظاهري بن حزم وداود، أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، أبو الوفاء بن عقيل من الحنابل، من علماء الحنابل. فذهب إلى عدم تعدي العلة، إلى عدم تعدي العلة، وقال بأن يقتصر على هذه الست، يقتصر على هذه الست. القول الثاني ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة وقول السلف والخلف، إلى أن هذه الأصناف الربوية الستة معللة، لها علة، وهذه العلة متعدية، وهذه العلة متعدية. وهذا هو القول الراجح، على أنه لا يقتصر على هذه الستة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أصولها. وهؤلاء العلماء اختلفوا فيما بينهم في العلة، ما هي؟ أولا، هل العلة منصوصة أم مستنبطة؟ سؤال لكم في هذا الحديث، العلة منصوصة أم مستنبطة؟ مستنبطة وليست منصوصة، يعني ليس فيها شيء، إلا ما يشار إلى التعبير بالطعام مثلا في الحديث الشريف، لكن العلة هنا مستنبطة، ولذلك حصل الخلاف. فبالنسبة لعلة الذهب والفضة في خلاف طويل فيه، منهم من ذهب إلى أنه الوزن مع الجنس، ومنهم من ذهب إلى أنه غلبة الثمنية، ومنهم من ذهب إلى أنه مطلق الثمنية، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، إلى أن العلة مطلق الثمنية، إلى أن العلة مطلق الثمنية. ولذلك يجري الربا الآن في الأوراق النقدية. لماذا؟ لأن أثمان، أثمان الآن للمبيعات وكذا، الناس الآن يشترون بالذهب والفضة ولا بالأوراق؟ بالأوراق، بالأوراق. ولذلك هذه العلة هي هو الراجح من أقوال أهل العلم، على أن العلة هي مطلق الثمنية. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه قال: لو تعارف الناس على جلد، جلد على أن له ثمن جرى فيه الربا، جرى فيه الربا. ولذلك يوجد من الفقهاء من يذهب إلى أن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا، وهذا غلط، مخالف لقول جماهير أهل العلم، مخالف أيضا لما عليه النصوص الشرعية، لما عليه النصوص الشرعية. ولذلك مطلق الثمني، فكل نقد أو كل ما فيه ما هو أثمان للناس فهو يجري فيه الربا. بالنسبة للأجناس الربوية الأربعة الباقية اختلف العلماء فيها أيضا إلى أقوال، أوصلها بعضهم إلى أربعة أقوال. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن العلة هي الكيل مع الجنس، الكيل مع الجنس، وهذا مذهب الحنفية. ومنهم من ذهب إلى أنه الطعم، قال الطعم. ومنهم من ذهب إلى أنه العلة الاقتيات والادخار. ومنهم من ذهب إلى أن العلة هي الطعم مع الوزن، ولا مع الطعم مع الكيل، طعم مع الكيل والادخار، الطعم مع الكيل ومع الادخار. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن يكون مطعوما مدخرا مقتاتا. لماذا؟ حتى تخرج غير المطعومات، وتخرج أيضا غير ما يقتات، غير ما يقتات. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن العلة في هذه الأشياء الأربعة هي الطعم مع الكيل والادخار، الكيل والادخار. ولذلك الآن عندنا الرز يجري فيه الربا؟ نعم. الرز أسألكم الآن يجري فيه الربا؟ نعم يجري. لماذا؟ مطعوم، مطعوم يقتات ويدخر. طيب بالنسبة للفاكهة يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها، لا ما تجري، ما يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنه ما يدخر، ما يدخر، ولا هو أيضا يكال، ولا هو، إنما هو معدود من المعدودات. طيب مثلا الحنة والأشنان، الحنة والأشنان يجري فيها الربا؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه غير مطعومة ولا مما هي تقتات وتدخر، أو مما هي تقتات. ما معنى تقتات؟ أحسنت، هو الطعام الرئيسي. ولذلك أنا ذكرت لكم الرز الآن، وأنا كأني أشوف ما شاء الله العيون واضحة بأنها شوي مش فاهم الموضوع، أغلبكم صح ولا لا؟ طيب نضرب على ذلك أمثلة، لا تستعجلون إن شاء الله مع ضرب الأمثلة تتضح الصورة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم هو الطعم مع الكيل والادخار. ما يتعلق بالذهب والفضة، قلنا لكم بأن الربا يجري في الذهب والفضة. طيب السؤال، هل الذهب والفضة جنس واحد أم جنسان مختلفان؟ هذه مسألة خلافية. فإذا قلنا بأنه جنس واحد جاز فيهما التفاضل، جاز فيهما، إذا قلنا بأنه جنس واحد لا بد فيها من شرطين، التماثل والتقابض. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الآن أريد أن أشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب، فإذا قلنا بأن جنس واحد لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل، كيلو بكيلو، 100 جرام 100 جرام، والثاني التقابض. أما التماثل فلمنع ربا الفضل، وأما التقابض فلمنع ربا النسية. والراجح والقول الثاني على أن الذهب والفضة جنسان مختلفان، جنسان مختلفان، ويصح التفاضل بينهما بشرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض. فإذا اشتريت ذهب بفضة أيهما أغلى الآن؟ الذهب. أشتري كيلو فضة، أشتري 100 جرام ذهب بنصف كيلو فضة، يجوز التفاضل، لاحظ التفاضل، لكن بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد. طيب الآن شراء الذهب بالذهب، مثل ما سألنا الأخ الفاضل قبل قليل، قلت له سأذكر هذا في الدرس. شراء الذهب بالذهب، أولا الذهب جنس واحد، سواء كان عيار 18 أو 20 أو 24 أو 21، الذهب جنس واحد، جنس واحد. جرت عادة الناس لما يبادرون الذهب لماذا؟ القديم بالجديد، القديم بالجديد. ولذلك الآن أغلب النساء لما تذهب إلى الصايغ تقول بدل لي هذا الذهب، إنما تريد استبداله بالجديد، يعني خلص ذهب عليها، يعني الذهب القديم أصبح الآن يعني ليس ما يعني مما تلبسه النساء أو لها رغبة في هذا. فأي ذهب أرادت المرأة استبداله فحتى يكون الاستبدال صحيحا غير ربوي لابد إيش؟ من شرطين. الشرط الأول التماثل، لابد مثلا بمثل، وزنا بوزن، وزنا بوزن، مثلا بمثل، ولا يجوز أن، وقال ولا تشفوا. ها، والشرط الثاني ما هو؟ التقابض. السؤال الآن، أغلب الناس على هذا ولا على خلاف هذا؟ على خلاف هذا. وهذه من المصائب الكبيرة التي وقع فيها كثير من الناس، وقعوا في الربا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. بل للأسف الشديد يوجد من النساء الآن من تبيع الذهب بالتقسيط، وهذا موجود وللأسف، يبيعون الذهب بالتقسيط. امرأة تقول الآن، أي امرأة تريد أن تشتري ذهب تبيع بالتقسيط، هذا يسمى ربا النسيئة، محرم، والإجماع منعقد على حرمة هذا الأمر. ولذلك من المهم أن ينشر الوعي بين الناس، لأن كثير من النساء يقولن ما ندري ما ندري، والسبب أنهن ما يسألن ما يسأل. وبعض النساء الآن تقول لك لا هذا قديم، بدلت بذهب جديد ولذلك أعطاني ماذا؟ أعطاني أقل من الذهب القديم، وهذا عين الربا، هذا عين الربا. ولذلك لابد للناس أن يتنبهوا لهذا. ويوجد عند كثير من الصاغة أخطاء كثيرة جدا في هذه المسألة، ووقعوا في الربا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. كذلك الفضة مثل أحكام الذهب، مثلا بمثل، هاء بها، لا بد من شرطين، التماثل والتقابض. طيب بالنسبة لصرف الآن النقود الأموال، صرف النقود الآن إذا كان النقد من نفسه فلا بد من شرطين، التماثل والتقابض. وهل يتصور أن الإنسان يبدل عملة بنفس عملة؟ ممكن. كيف؟ عند ألف درهم قديمة، قديمة، نعم قديمة قديمة، فلا بد. أو مثلا ما يسمى بالصرف الآن، يصرفها مثلا 100 جيدة بمكسرة القديمة يعني، أو ما يسمى بصرف 100 الورقة فئة 100 أو 200 بفئة 10، لا بد من التماثل بأن تكون نفس القيمة، وكذلك التقابض. طيب إذا اختلفت العملتين، درهم بدولار أو بجنيه أو بليرة أو بأورو مثلا، يجوز التفاضل مع إيش؟ التقابض. لا بد من التقابض، لأن التفاضل طبيعي، التفاضل طبيعي، فلذلك لا بد من التقابض. وهذا الذي سبق وأن أشرنا إليه فيما يتعلق بالتحويل القائم على الصرف، يحول مبالغ قائمة على الصرف، نقول يجب عليك أن تقبض في نفس المجلس، سواء القبض الحقيقي أو القبض ماذا؟ الحكمي، القبض الحقيقي أو القبض الحكمي. أما المسائل الأخرى فيما يتعلق بالأطعمة، فلا بد إذا باع الإنسان ربوي بربوي لا بد من الشرطين، الشرط الأول التماثل والثاني التقابض، وهذا يجري في الأصناف الربوية الستة وفي كل ما كان في معناها، كل ما كان في معناها مما هو مطعوم ويكال ويقتات، فإنه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام البر بالبر والشعير بالشعير، هل هما صنفان، هل هما صنفان أم صنف واحد؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية في قول المالكية، وهو اختيار جمع من السلف، وهو قول معمر بن عبد الله، على أن البر والشعير صنف واحد، مثل ما ذكرنا في مسألة الذهب والفضة أنهما صنف واحد، والراجح أنهما صنفان. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عطفهما بواو العطف، والعطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، يقتضي المغايرة. طيب إذا قلنا بأنهما صنفان يجوز فيهما إيش؟ التفاضل بشرط التقابض، بشرط التقابض. يمكن أنتم الجيل الموجود يقول كيف يعني يحصل بيع بر ببر؟ نعم، الآن يوجد أنواع رز كثيرة، عندنا أنواع رز كثيرة، وهذه الأنواع تختلف من حيث الجودة وعدم الجودة، من حيث الرغبة في الأكل وعدم الرغبة، أو من حيث القدم. شخص مثلا عنده في المستودع رز مثلا، وهذا الرز من العام الماضي، وحب أنه يشتري رز جديد، فعنده مثلا نقول 100 كيلو رز من العام الماضي، فأراد أن يستبدلها برز جديد، فاشترط عليه بأن يبيعه رز جديد مقداره 80 كيلو. ما حكم ذلك؟ ربا، ربا. لماذا؟ لفقده شرطا وهو التماثل، التماثل. فلا بد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، هاء بها، لا بد. كذلك التمر، الآن بعض الناس عنده من العام تمر ونزل رطب جديد هذه السنة مثلا، أو بداية يعني نزول التمر وموسم التمر، فحب أنه إيش؟ يبيع القديم، كما سيأتي معنا في حديث الرجل الذي والله نسلم في خيبر أرسله، فيريد أن يستجد ثمرا، أن يتفكه بتمر جديد، فيبيع الصاع بالصاعين، هذا عين الربا، هذا عين الربا. وكذلك بقية الأصناف، التمر والشعير والبر والملح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأشياء الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني صنف البر مع صنف الشعير، بيع كيف شئت، 1000 كيلو ب100 كيلو، لا حرج، بشرط واحد وهو التقابض، وهو التقابض. وعندنا ضابط مهم جدا، أن هذه الأصناف كما ذكرت قبل قليل، بيع الصنف بالصنف يشترط فيه شرطين، اللي هو التقابض والتماثل. بيع صنف بآخر متحد العلة، يعني علته مثل ما ذكرنا كونه مطعوم يقتات مدخر، يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض. أما إذا اختلفت العلة فلا يشترط لا التماثل ولا التقابض. كيف ذلك؟ شراء الرز بالدراهم إلى أجل، مثل ما يحصل الآن، بعض الناس الآن عنده متجر بجوار بيته أو دكان مثلا أو محل، ويشتري منه ويسدد آخر الشهر، من جملة ما يشتري منه الرز مثلا أو الملح أو الزبيب، لأن الزبيب يجري فيه الربا أيضا. يجوز هذا؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ اختلاف العلة، لأن العلة مختلفة هنا من جنس آخر، هذه علتها الذهب والفضة وهي مطلق الثمنية، وهذه علتها ماذا؟ الطعم والكيل والادخار. نعم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. قال: نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، واسمه سواد رضي الله عنه، فجاء بتمر جنيب، يعني جيد، تمر ممتاز، تمر يعني ذو جودة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كل تمر خيبر جيد بهذه الصورة؟ فقال لا يا رسول الله. قال لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في مسألة الرز، في رز جيد وفي رز رديء. فيعني هو يقول الصاع الواحد من التمر الجنيب الجيد نشتريه بثلاث أصوع أو بصاعين من تمر رديء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، لا نهي لا تفعل، والنهي يفيد التحريم. ثم قال له يعني بين له الطريقة الشرعية، بع الجمع يعني المجموع من هذا التمر، بع الجمع يعني المجموع من هذا التمر بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان. والمعنى بأن التمر من الأصناف الربوية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع مفاضلا بين أصناف هذه، أصناف هذا النوع من التمر أو أصناف التمر بأنواعه. ولذلك التمر أنواع، عندنا تمر سكري، وعندنا أخلاص، وعندنا برحي، وعندنا خنيزي ولولو، لولو أو لولو أو لولو اللولو وغير ذلك أصناف. وهذه الأصناف بينهما فرق من حيث الجودة ومن حيث السعر، لكنهما صنف واحد. فمن أراد أن يبيع تمرا بتمر فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. ومن لا يحصل له إلا التفاضل فإن الطريقة الشرعية ما هي؟ أن يبيع التمر الرديء بالدراهم، ثم يشتري بهذا التمر التمر الجيد. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نقول أيضا للنساء أو لمن يذهب يتعامل بالذهب، الآن تذهب المرأة بالذهب القديم إلى الصائغ، تريد أن تستبدله بذهب جديد. طبعا الصائغ لن يرضى أن يبيعها ذهبا جديدا بمثل وزن الذهب القديم، ما يرضى، كيف يرضى؟ ولذلك يقول لها نعطيك كذا ونحصل فرق. فالمشروع الآن في حق المرأة ما هو؟ أنها تبيع هذا الذهب، تبيع هذا الذهب، فإذا قبضت الثمن اشترت بهذا الثمن أو بهذه الدراهم ذهبا جديدا. طبعا يوجد خطأ عند بعض الصاغة، وهو أنه يشترط عليها أنه إذا اشترى منها الذهب يلزمها أن تشتري من عنده، وهذا شرط باطل ولا يجوز، وفيه تحايل أيضا، فيه تحايل أيضا. ولذلك تنتبه المرأة أيضا لهذا الشرط، فهو شرط محرم ولا يجوز له أن يجبرها، إما أن يشتري منها الذهب أو يعتذر منها، إما أن يشتري منها الذهب أو يعتذر منها. ولذلك أي إنسان عنده صنف ربوي قديم أو رديء وأراد أن يشتري به شيئا جديدا من جنسه مثلا، فيبيع هذا بالدراهم ويشتري بهذه الدراهم الصنف الجيد. نعم. قال وعن نعم. لا ما يلزم، إبراهيم يقول هل يلزم الخروج من المجلس؟ لا لا ما يلزم. فإذا قبضت الثمن وهو استلم العين تم البيع، فتبدأ الآن عملية بيع جديد، عقد جديد، حتى ولو كان في المجلس ولم يخرج من المحل أو لم تخرج من المحل. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. قبل ما أنتقل للحديث، قال في الحديث الذي قبله وقال في الميزان مثل ذلك، ولمسلم وكذلك الميزان، يعني ما يوزن، ما يوزن من بقية الأشياء المعروف. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة، بالضم طبعا، ضم الصاد، عن بيع الصبرة من التمر. والصبرة هي الكومة من الطعام، الصبرة هي الكومة من الطعام، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، بالكيل المسمى من التمر. وهذا أيضا يدخل ضمن ما ذكرناه من بيع الربوي بجنسه. فالكومة من الطعام في الغالب أنها تباع جزافا ولا تكال، ولا تكال. ولذلك الآن لو تأتي إلى صاحب، تروح لسوق مثلا الخضار، تشوفون بعض أصحاب التمر الآن مزبر التمر ما شاء الله بشكل هرمي، ولو سألت كم كيلو هذا يقولك ما أدري، لازم أكيله، صح ولا لا؟ يقولك ما أدري. فلا يجوز للإنسان أن يشتري هذه الصبرة الكومة من الطعام بتمر مكيل عنده، عنده كيلوين تمر أو عنده 10 كيلو، يقول إيش رأيك أشتري هذا بهذا؟ لماذا؟ للجهل بالتماثل. والضابط الشرعي الذي ذكرناه لكم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك حتى يكون البيع صحيحا لا بد أن يكال التمر، لا بد أن يكال التمر حتى يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن. وإن كان الوزن يكون دائما في المعادن على المصطلح الشرعي القديم، لكن هنا يكون ماذا؟ بالكيل. وهذا يجري في جميع الأصناف الربوية. يعني رجل الآن يقول له: والله أنا عندي الآن هذه الأكياس من الرز، فيقول: خلاص أنا أشتريها منك بهذا الكيس. أو مثلا عندي أكياس من الرز الرديء، يقول: أشتريها منك بهذا الكيس أو بهذه الأكياس. هذا لا يجوز حتى يكال ويعلم، حتى لا يقع الإنسان في الربا. نعم. قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه. نعم، هذا الحديث أيضا يشير إلى الأصناف الربوية، والتعبير هنا بالطعام. يقول معمر بن عبد الله: وكان طعامنا يومئذ الشعير، يشير إلى أن الطعام المقصود به هنا الشعير، ولفظة الطعام أوسع من قصرها على الشعير. لكن راوي الحديث ذكر بأن طعامنا كان الشعير، ولا يعني هذا أن الطعام يطلق على الشعير فقط، بل يطلق على كل مطعوم مما يقتات ويدخر. نعم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. طيب، عندك أسئلة أبو عبد الرحمن؟ نعم. طيب، أقف عند هنا، أستمع لأسئلتكم، لأني ملاحظ بأن بعضكم مشكل عليه بعض المسائل، وسأخرج إن شاء الله قبل الأذان. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم شراء الذهب عن طريق البطاقة البنكية؟ الحمد لله، يجوز شراء الذهب عن طريق البطاقة البنكية إذا كان يدخل المال في حساب صاحب المحل مباشرة، هذا يسمى القبض الحكمي. أما إذا كان يتأخر فلا، لأنه لافتقاده إلى شرط التقابض. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: الذهب من عيار 18، نسبة الذهب فيه أقل من عيار 24، وكل له سعر، فهل يجوز التفاضل بسعر لا السوق؟ يجوز التفاضل بين أنواع الذهب، وذكرت لكم هذا، وهذا مثل ما ذكرنا في مسألة التمر الرديء والتمر الجيد، كذلك الذهب الذي عياره 18 والذهب الذي عياره 24 لا يجوز التفاضل بينه، فلا بد من وجود شرطين: التقابض والتماثل. كأنه يقصد شيخنا التفاضل بالسعر، أن يكون هذا له سعر وهذا له سعر، هذه مسألة أخرى. يعني شخص الآن في محل هو صائغ يبيع ذهب، أكيد يبيع هذا أكثر من هذا. نحن نتكلم الآن على بيع الذهب بالذهب، لا يجوز ويحرم. من باع ذهبا بذهب فإنه يعتبر أنواع الذهب وعيارات الذهب كلها جنسا واحدا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم إضافة المصنعية على الذهب الجديد عند استبداله بقديم؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور يمنعون ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز ذلك، وهذه سنبحثها إن شاء الله في حديث فضالة ابن عبيد، حديث القلادة، على أن المصنعية وهي إضافة المصنعية على، هل تجوز أم لا؟ شيخ الإسلام يرى جواز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض الناس إذا أراد أن يصرف عملة بأخرى يعطي صاحب المحل المال وهو في خارج المحل، فيدخل العامل المحل ويصرف له ويخرج ويعطيه الصرف، هل يكون هنا قد اختل شرط التقابض؟ لا، ما اختل، لا ما اختل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. رجل ذهب للبقالة يريد أن يصرف 500 درهم، فقال له صاحب المحل أن لديه حاليا 100 درهم فقط، فقال له صاحب المال: أعطني 100 حاليا وأخذ عنك 400 في وقت لاحق. لا حرج، لا حرج، هذه لا تدخل في الربا، هذا صرف النقد بمثله، يعني هو صرف هذا المبلغ، صرفه ليس الصرف المعروف في أبواب الربا وهو صرف فئة بفئة أخرى مثل دينار بدرهم أو بدولار، لا، وإنما هو ما يسمى عند العلماء بالجيد والمكسر، أو عفوا الصحاح والمكسرة، هذه لا يدخلها الربا بمثل هذه الصورة حتى لو أجله، حتى لو أجله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا السائل يطلب من فضيلتكم توضيح مسألة التحويل، حيث أنه يؤجل استلام المال إلى يوم. لا يجوز، ذكرت هذا في مجلس سابق، لا يجوز وحرام الصرف الآن من من من من نوع أو من فئة معينة أو نقد إلى فئة أخرى من النقود، هذا يشترط فيه التقابض حتى يكون الصرف صحيحا. وهل هذا شيخنا سواء كان سعر الصرف ثابتا أو متغيرا؟ نعم، لا ليس لقضية ثبوت السعر أو عدم ثبوته دور في هذه المسألة، في هذه المسألة، وإن المسألة مسألة القبض، مسألة القبض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم بيع الحنطة والشعير قبل موعد حصادها؟ يأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما ضابط الادخار؟ الادخار هو الذي لا يسرع إليه الفساد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز التفاضل في الهواتف؟ نعم يجوز أن يبيع هاتف جيد بهاتفين قديمين، هذا سيأتي معنا في بيع البعير بالبعيرين، سيأتي معنا إن شاء الله، أيضا بيع السيارة بالسيارتين، بيع البيت ببيتين مثلا، هذه كلها لا تدخل، ليست من الأصناف الربوية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعتبر تماثل التمر والشعير بالوزن أم الكيل؟ لا، بالكيل، الأصل بالكيل، الأصل بالكيل، والآن الناس لا يكيلون، الآن ذهبت هذا المعيار، معيار المكاييل ذهب، إلا في بلاد يعني بعيدة، لكن الآن يزنون الوزن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بعض المدارس تتلقى رسوم الدراسة عن الأولاد بأقساط لمدة 12 شهرا بغير فائدة، ولكن هناك رسوم حوالي 40 درهما، فما حكم ذلك؟ لا حرج، هذه رسوم إدارية، ليست ربا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: يرى بعض العلماء أنه يجوز التفاضل في بيع الذهب إذا كان سببه الصياغة، فما هذا ذكرناه قبل قليل، إن شاء الله سنبحثها في المجلس القادم في حديث فضالة بن عبيد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: بخصوص العربون، هل يلزم وما حكمه؟ العربون مر معنا، شرحناه وذكرنا الخلاف، وقلنا الراجح جواز بيع العربون، وأنه من حق البائع، من حق البائع، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. أيضا يسأل شيخنا فيقول آخر سؤال، يسأل أيضا بخصوص بيع التمر فيقول: هل يلزم البيع بنفس النوع، يعني تمر خلاص بتمر خلاص؟ لا لا لا لا، أنا كل هذا الكلام اللي ندوره في الغالب إما أن يكون بيع تمر خلاص بخلاص، لكن خلاص قديم بخلاص جديد، أو نوع مثل ما جاء في الحديث الجنيب الجيد بنوع آخر غير جيد، سواء من نفس الصنف أو من صنف آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.